وإذا تيسرت مؤونة النكاح وخفف على الناس في المهر ومؤونة الزواج فلا شك أن النكاح يتيسر. وأما إذا ضيق على الناس في ذلك فإنه يجر عليهم مفاسد الدين والدنيا. فأما مفسدة المفاسد التي تترتب على رفع المهور وغلاء المهور أن الشخص الذي لا يكون عنده عمل أو لا يكون عنده دخل أو يكون حاله ليس بحال الغنى وليس عنده القدرة على دفع المهور الباهظة فإنه بين أمرين: إما أن يقدم على الزواج فيتحمل مؤونة الديون ويرهق كاهله بالديون، والدين ذل النهار وهم الليل، فيدخل إلى بيت الزوجية محملا بأعباء عظيمة ومثقلا بالديون فيتألم ويكثر حزنه وألمه في شيء جعله الله له مسرة وفرحا ويسرا. فمثل هذا ظلم لهؤلاء وتضييق عليهم فيما وسع الله، فلا ينبغي أن يلجأوا إلى ذلك. فإذا تدين استلف من الناس وتحمل الديون فإنه سيدخل بيت الزوجية مشتت الفكر كثير الهم والغم. ومن أصعب ما يكون في حياة الزوجية بدايتها إذا كانت أليمة، إذا دخل إلى الزوجة وهو مهموم بدينه يتحدث بذلك ليله ونهاره وصبحه ومساءه، فإن المرأة تنفر وقد تكره الزواج وقد تكره الزوج. وهذا تكرر من أشخاص عديدين ووقع لأكثر من شخص. فإنك إذا سألت بعض من طلق وبعض من وقع في الطلاق عن سبب ذلك، أو دخلت في مشاكل الرجال والنساء وأسباب الطلاق، لوجدت منها سبب المغالاة في المهور، ويتبع ذلك المغالاة في مؤونة النكاح من الولائم وحجز الأماكن الغالية وباهظة الثمن وإرهاق الزوج بهذه الأمور التي ليست بواجبة عليه ولا ملزما بها شرعا. فهذا كله من البلايا والمصائب، وهو شر عظيم وبلاء وخيم، وما زال العقلاء والحكماء يحذرون من عواقبه الوخيمة. فهناك أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالمهر، والأمر الثاني ما يتعلق بتوابع المهر من مؤونة النكاح كتأثيث بيت الزوجية ووليمة النكاح ودعوة الناس ومكان الوليمة وما يتبع ذلك من الأمور التي فيها مغالاة من الناس. فعلى الوالدين أن يتقي الله عز وجل في الولد، وأن ينصحا للولد، وأن لا يحمل الولد فوق الطاقة، فقد تجد الولد غير راض عن هذه الكلفة وهذه المؤونة فيقحمه والده فيها، أو تقحمه أمه، أو يقحمه أخوه أو أخته أو قرابته. فكل هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالنصيحة وأمرنا بالرحمة. وليس من النصيحة لعامة المسلمين أن يضحكوا ساعة ليبكوا دهرا، وليس من النصيحة أن نجعل أبناءنا وبناتنا يقدمون على الزواج لينتهي بالعواقب الوخيمة والنهايات الأليمة، بل إن بعضهم ينتهي به الأمر إلى أن يسجن بسبب الدين في الزواج. فهذا كله مخالف للرحمة التي وصف الله بها المؤمنين. وهكذا بالنسبة لولي الزوجة كأبيها وعمها وأخيها وقرابتها، فهؤلاء إذا بالغوا في المهور وسألوا الشطط وبالغوا فإنهم مسؤولون أمام الله عز وجل، لأن أولياء النساء كالرعاة، وهم رعاة مسؤولون عن الرعية، فكل من تقلد أمر مسلم أو مسلمة فإن الله سائله هل نصح أو لم ينصح. فهذا الأمر جد خطير، لأن الشاب إذا أقدم على الزواج متحملا للديون فإنه يعذب بالدين كما لا يخفى. الأمر الثاني أن الشاب يمتنع من الزواج، فإما أن يقدم ويتدين، وإما أن يحجم ويمتنع من الزواج، وعندها ربما يقع ما لا تحمد عقباه، فقد تعظم عليه الفتن فتزل قدمه بعد ثبوتها، قد يتعرض للحرام، وحينئذ يسأل الله عز وجل من تسبب في ذلك. فهؤلاء الذين يبالغون في المهور ويزينون ذلك ويدافعون عن ذلك ويقلدون الغير، فتجد ولي المرأة تقول له اتق الله، كيف تزوج بنتك بهذا المهر الغالي؟ فيقول ماذا أفعل، أمها تقول وأختها تقول وأخوها يقول، ماذا أفعل، وابن عمي يقول وعمها يقول وخالها يقول. فهؤلاء لا يغنون للعبد من الله شيئا، وعلى العبد أن يسعى في فكاك نفسه من النار. فهذه المصائب العظيمة التي وقع فيها شباب المسلمين واكتووا بنارها مظلمة يسأل عنها كل من تسبب فيها وأعان عليها وزينها. كذلك أيضا مما يتبع ذلك أن ينظر في سماحة الدين ويسره، فإن الله لم يجعل المهر صوت عذاب يسلط على الناس ويؤذون به لكي يكون حاجزا عن الزواج، بل إنه مكرمة للمرأة وإحسان من الله سبحانه وتعالى على خلقه بهذه الشعيرة التي تطيب بها الخواطر. وكان الناس إلى عهد قريب، ولا يزال الخير في الأمة، كان عهدت أقواما ورجالا إذا جاء الرجل يخطب المرأة كبنته أو أخته واتفقوا على المهر سأله المهر الذي يليق بأخته وبنته، ثم إنه بعد ذلك منهم من يقول للزوج لا تفعل شيئا في بيتك، ويقوم بتأثيث بيته من مهره الذي أحضره، ومنهم من يقول للزوج لا تفعل شيئا في وليمتك، فيقوم بدفع الوليمة من المهر ويطيب خاطر بنته بدفع المال والمهر لها كاملا. كل هذا من المكارم والمآثر التي أدركنا عليها أهل الفضل. بل أعرف من الناس من جاء يخطب بنته فأعطى المهر كاملا لابنته ونهى الزوج أن يدفع شيئا فتحمل أعباء الوليمة كاملا، الوليمة كاملة، أعباء الوليمة كاملة، وكذلك فرش بيت الزوجية وأثثه بأحسن ما يكون به الأثاث ولم يسأل الزوج شيئا. فليس المهر محلا للبيع والشراء والأخذ والعطاء. وأعظم مصيبة إذا كان من يغالي في المهر يريد بذلك مصلحة نفسه، فلا ينظر إلى بنته ولا ينظر إلى الزوج المتقدم، وإنما ينظر إلى الغني من أجل أن يأخذ المهر لنفسه، فيظلم بنته ويظلم أخته ويظلم قريبته. وهذا يفعله الأب ويفعله العم ويفعله ابن العم ويفعله الأخ، نسأل الله السلامة والعافية. فالمغاناة في المهور بلاؤها عظيم، ولذلك نهى عنها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء